الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه، وهو الإيجاب والقبول عند اللون على نقل الملك بعوض معلوم. الفصل الأول، كان المحول مطلق التجارة الشامل للبيع والإجارة والمضاربة والرهن. شنو يعني المرأة تقول المرأة تنكح نفسها والرجل يقول قبلته، هذا معنى عقد البيع. ما شكل النكاح هذا معنى فإذا النكاح عبارة عن العقد. فإذا كان كذلك التعريف يكون تعريفا لماذا؟ تعريفا لنفس البيع، يعني يمكن أن يكون تعريفا لنفس البيع لأن البيع عبارة عن العقد. فإذا قلنا الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك هذا يكون نفس البيع. هذا رأي جماعة، صحيح؟ نوظف القولين من جديد. قولين أخبر، البيع يعني شنو؟ النكاح يعني شنو؟ الطلاق يعني شنو؟ اسم قايلين الطلاق يعني طلقتك، هذا اسم طلاق. اسم قايلين الطلاق حقيقة مكشوفة بطلقتك، الطلاق يعني شنو؟ يعني البينونة، الانفصال. ما هو الدليل هذا الانفصال؟ بلي قوله طلقتك. فبناء على هذا كذلك بالنسبة إلى البيع، البيع يعني شنو؟ سابقا قلنا أكو قولين، قسم دليل بعتك اشتريتك هذا اسم بيع، قسم دليل لا الشيء المكشوف ببيعك واشتريتك اللي شنو هو؟ اللي هو ذلك الأثر وتلك العلقة، هذا يسمى بيع. هذا التعريف تعريف لماذا؟ الإيجاب والقبول، تعريف للعقد أو تعريف لنفس البيع، ياهو منهم هم تعريف للعقد. ليش؟ لأن العقد يعني الإيجاب والقبول. هم تعريف لنفس البيع، ليش؟ على مبنى المؤمنين، لأن البيع يعني العقد وهذا تعريف العقد، فتعريف العقد يكون تعريفا للبيع. الإيجاب والقبول، أعيد، هذا تعريف للعقد، صحيح لو مو صحيح؟ بلي صحيح. عقد يعني شنو؟ يعني إيجاب وقبول. أيضا على مبنى الشهيد الأول يمكن أن يكون تعريفا لنفس البيع. ليش؟ لأن شكل قياس البيع عقد، صحيح لو لا؟ نفس المطنف يقول البيع عقد مو شيء مكشوف في العقد، والعقد إيجاب وقبول. شنو النتيجة؟ فالبيع إيجاب وقبول. إذن الإيجاب والقبول هم تعريف للبيع هم تعريف للعقد. ليش؟ لأن البيع والعقد لفظان ومفهومهما واحد، البيع يعني الإيجاب، العقد يعني الإيجاب. وهذا كما هو تعريف للعقد، عقد البيع شنو معناته؟ الإيجاب والقبول، يصلح تعريفا لنفس البيع. قلنا ليش؟ لأن البيع عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد. القياس شنو شكلنا؟ البيع عقد والعقد إيجاب، فالبيع إيجاب. فإذا عندما نقول الإيجاب والقبول هذا تعريف لنفس البيع، لأن البيع عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور، العقد اللي يدل على نقل الملك. لأي دليل قايلين؟ استنادا إلى أن ذلك يعني كون البيع عبارة عن العقد هو المتبادر من معنى البيع. عندما يقول بيع، بيع يعني شنو يفيدهم؟ بيع يعني شنو؟ يعني واحد قاعد يقول بعته، الثاني يقول اشتريت، وهذا معنى البيع. عندما نقول باع يعني شنو؟ باع زيدون، يعني قال بعته، ذاك قال اشتريته، هذا معناته. فإذا البيع عقد والعقد إيجاب فالبيع إيجاب استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معنى البيع باع ويبيع فيكون صحيح حقيقة فيه يعني سيكون من يكون جو كاتب سيكون التعريف حقيقة في البيع صحيح يعني هذا التعريف حقيقة منطبق على البيع واقعا هو حد للبيع ولا إشكال فيه. هذا بحثان، بحث في أن هذا التعريف تعريف للعقد، وبحث في أنه كما أنه يصلح أن يكون تعريفا للعقد يصلح أن يكون تعريفا للبيع لأنه بمعنى واحد. الإنسان شنو تعريفه؟ حيوان الناقص. البشر شنو تعريفه؟ نفس التعريف. العقد شنو تعريفه؟ إيجاب وقبول. البيع شنو تعريفه؟ إيجاب وقبول، لأن البيع والعقد معنى واحد لهما. ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع. شوف المصنف شنو قال، قال في عقد البيع وهو، هذا هو يرجع إلى من هو؟ ظاهر أنه يرجع إلى العقد، فهذا تعريف العقد. محتمل أن نقول هو راجع إلى البيع مو إلى العقد، فإذا البيع عبارة عن الإيجاب والقبول. ويمكن أن يكون الضمير هو عائدا إلى البيع نفسه مو إلى العقد. زين، شلون يعود إلى الإضافة؟ قارين في باب الإضافة في السيوطي وشرح ابن عقيل وغيرهما. الإضافة على أنواع، قد تكون الإضافية اللامية مثل غلام زيدين، يعني شنو؟ يعني غلام لزيد بمعنى اللام. قد تكون الإضافة إضافة بيانية، إضافة بيانية يعني شنو؟ خاتم فضة، يعني شنو خاتم فضة؟ خاتم هو فضة. فإذا ما هو الخاتم؟ هو الفضة. وما هي الفضة؟ هي الخاتم. خاتم فضة بيانية. مدينة قم، مدينة قم يعني مدينة لقم، قم لها مدينة؟ لا، شنو معناها؟ مدينة هي قم، هاي يسموها الإضافة البيانية. ليش يسموها بهذه التسمية؟ لا لا نقول ما علينا بها. زين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني اسم دين الحق، يعني ودين هو الحق. عقد البيع يكون هالشكل، يعني في عقد هو البيع، مو هالشكل، في عقد هو البيع. إذن العقد صار البيع والبيع صار عقد، فالضمير لمن يرجع؟ للبيع. في عقد هو البيع، الضمير يرجع إلى البيع ومعناه هو البيع. البيع هذا هو معناه. ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى البيع نفسه، وأن يكون هذا تتمة إضافة البيع إضافة بيانية مو إضافة لامية بمعنى اللام مثل غلام زيدان. ويؤيد هذا الاحتمال أن المصنف في كتاب الدروس عرف البيع بذلك. شنو قال؟ قال البيع هو الإيجاب والقبول، ما قال عقد البيع هو الإيجاب والقبول. طبعا مزيدا قيد التراضي هالشكل قايل، البيع هو الإيجاب والقبول صحيح مع التراضي. هذا القيد أضافه إلى بقية القيود الموجودة هنا، يعني الدالان على نقل الملك بعوض معلوم، قايل مع التراضي. خلاصة القضية توجد في عبارة هذا التعريف، كما يمكن أن يكون المراد المصنف تعريف العقد، يمكن أن يكون مراده تعريف البيع، لأنهما بمعنى واحد عند المصنف. هذا هو فعلا قيد التراضي مقوم للبيع. سنجي إلى هذا البحث الآخر في التعاريف. الأفضل أن يؤثر بالجنس القريب أو بالجنس البعيد. يعني إذا قيل لكم ما هو البقر، تقولون حيوان خائر، يعني يخور مثلا، صوت البقر يسمى خوارا. حيوان هذا شنو هو؟ جنس. وخائر فص. هذا الجنس جنس قريب أو جنس بعيد؟ قريب. هل الأفضل أن تقول البقرة حيوان خائر لو تقولون جسم خائر؟ يا هو أفضل حيوان خائر بلا سلام أو شيء خائر؟ كلما شيء صار أبعد وصار جنس بعيد هذا التعريف يضر التعريف، فالأفضل أن نأتي بالجنس القريب. ومقياس الجنس القريب أن المشاركات أقل، المشاركات مع البقر في الحيوانية كم شيء؟ عمره مليون شيء. أما المشاركات مع البقر في الجسمية كم شيء؟ مليار شيء مثلا. فالأفضل أن نقول حيوان خائر، مو نقول جسم خائر، حتى المشاركات تصير أقل، حتى تتحدد المهية المعرفة بشكل أفضل. إذا سمى هذا المطلب إحنا دا نعرف البيع أو عقد البيع، نقول الإيجاب والقبول هذا أفضل. لو نقول اللفظ الدال على نقل الملك يا أفضل، كلمة اللفظ أولى أو الإيجاب والقبول أولى؟ بلي ليش؟ شنو؟ ليش؟ يعني اللفظ، إذا قلت قال محمد هو ابن مالك هذا لفظ أو ملفظ؟ نعم. أما إيجاب قبول؟ نعم إيجاب قبول ما في. فإذا واحد يقول إيجاب قبول هذا أقرب من أن يقول اللفظ، لأن الإيجاب والقبول هذا بمثابة الجنس، الدالان إلى آخره بمثابة الفاصل، بمثابة الفاصل أو الخاصة مو شكل. فالأفضل أن نقول الإيجاب والقبول ولا نقول اللفظ، لأن المشاركات في الإيجاب والقبول أقل. وجعلوا جنس التعريف، الجنس يعني الإيجاب والقبول اللي يأتي أولا هذا يسمى جنس، اللي يجي ثالثا يسمى فاصل أو خاصة. وجعلوا جنس التعريف، نجعل الإيجاب والقبول هذا الجعل أولى من جعل الجنس اللحظة. الأفضل ما نقول لحظ، نقول الإيجاب والقبول كما صنع غيره غير المصنف اللي قال اللحظ الدال على نقل المال. ليش؟ لأن الإجابة والقبول جنس قريب ومشاركات أقل، واللفظ جنس بعيد لأن يشمل كل لفظ صحيح، سواء كان إجابة وقبولا أو لم يكن. زين، رد ليش الإجابة والقبول يكون جنسا للبيع؟ بل يعني الإجابة والقبول مخاط بالبيع، الإجارة بها إجابة وقبول، المضاربة بها إجابة وقبول، فهذا يكون جنسا يشمل البيع ويشمل غيره، لكنه قريب بينما اللفظ بعيد فهو أولى. هذا بحث. البحث الآخر أنه في التعريف قد يؤتى بعد الجنس بالفاصل، وقد يؤتى بماذا؟ بالخاصة. قارين هذا المنطق. الفاصل مثل شنو؟ تقولون الإنسان حيوان شنو؟ ناطق، اللي ناطق فصل الإنسان. الفاصل داخل في جزء الحقيقة وجزء المهية. مرة تقولون الإنسان حيوان مستقيم القامة، لأن بقية الحيوانات مو مستقيمة القامة. أكو حيوان مستقيم القامة؟ بل لا مو مستقيم القامة، يمشي على منحني العرض، بس يمكن أحيانا شكل يوقف. الدب ممكن أحيانا مستقيم يوقف، لكن عادة شلون يوقف؟ يوقف منحني، يمشي على أربع أو على رجلين. فالإنسان هو الحيوان الوحيد اللي هو مستقيم القامة. إذا قلت الإنسان حيوان مستقيم القامة شنو يصير؟ هذا مفصل، يعني استقامة القامة مو ما إذا مثلا الإنسان ما كان مستقيم القامة، ما كان إنسان، كان إنسان أيضا. فهذه خاصة التعريف بالجنس والفاصل صحيح، التعريف بالجنس والعرض الخاص اللي يسموها الخاصة أيضا صحيح. هذا بحث. البحث الآخر، الخاصة على نوعين، خاصة بسيطة وخاصة مركبة. الخاصة البسيطة هي المكونة من شيء واحد، مثل إذا قلت على الإنسان حيوان ضاحك، ضاحك في حقيقة الإنسان؟ لا عرب، يعني خارج عن حقيقة الإنسان، لكن واحد لو متعدد واحد، هذا يسموه الخاصة بسيطة. عندنا خاصة مركبة، مثل ما إذا قلت الخفاش حيوان طائر ولود، طائر ولود شنو هو؟ أنا قلت حيوان طائر، هذا تعريف كافي للخفاش؟ بلي؟ لا، هو حيوان الطائر عادي. إذا قلت حيوان ولود، ولود كافي؟ لا، كثير من الحيوانات ولود. أما إذا قلت طائر ولود شنو يصير؟ خاصة يصير بالخفاش لكن مركبة من بلدين. المصنف هنا يحتشي الإجاب والقبول بالخارة الجنس، يعني يدخل فيه الإجارة أيضا فيه إجابة، يدخل فيه المضاربة المزارعة المساقات الفلان، كثير من العقود تدخل. لكن بعدين شنو قلنا هذا الجنس؟ نجي إلى البقية الدالان على نقل الملك بعوض معلوم. هذا شنو هو؟ هذا ليس فصلا وإنما هو خاصة. يعني شنو خاصة؟ يعني من لوازمه ومن عوارضه. عود السؤال، هذه الخاصة بسيطة لو مركبة؟ بسيطة لو مركب؟ مركب، لأن الدالان على نقل الملك هذا جزء منه، الجزء الثاني بعوضين، الجزء الثالث معلومة، فهذه خاصة مركبة. طبعا أكو من عليك بحوث منطقية أنه شنو المقياس بين الفصل وبين الخاص، هذا بحث مربوط بالمنطق مو مربوط بهنا، اللي هذه الاسم فصل أو خاصة، هذا بحث مربوط بالمنطق. وباقي القيود يعني الدالان على نقل الملك بعوض معلوم خاصة مفصل، زين مركبة مو بسيطة. يخرج بهذه الخاصة من العقود الجنس يدخل المشاركات. إذا قلت الإنسان حيوان، دخل البقر لو ما دخل؟ نعم دخل. بمجرد ما تقول نابط شنو يصير؟ البقر يخرج. إحنا عندما قلنا البيع هو الإيجاب والقبول دخل منه الإجارة، بمجرد ما قلت الدالان على نقل الملك شنو خرجت؟ الإجارة خرجت وما أشبه. يخرج بهذه الخاصة من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة، الوديعة بها نقل، نقل المال لا أمانة عندك. بعد خرج المضاربة، المضاربة يعني أنا أعطي فلوس للعامل أقول له اشتغل في هذا المال، هذا المال جعلته ملكه، المال ملك العامل صار؟ لا، المال مالي لكن هو يشتغل به، فإذا هذا ما يسموه بيع. وخرج الوكالة، أنت وكيل في بيع الدار، نقلت إليكم الدار؟ لا، إذا هذا مو بيع. هذا واحد خرج. القسم الثاني اللي خرج ما لا نقل فيه خرج من تعريف البيع. القسم الثاني وما تضمن نقل الملك بغير عوض، يعني قلنا بعوض مو هالشكل، اذا ماكو عوض هذا ما يسموه بيع. مثل شنو كالهبه، الهديه نقل الملك لكن شنو هو؟ ما بها عوض، اذا مو بيع. والوصيه بالمال، انا عند الموت اوصيت بان يعطى لدي 1000 دينار، هذه وصيه بلي يا هبة؟ لا، الهبة غير المعروف، الهبة المطلق. الوصية بالمال، الوصية بالمال يعني شنو؟ أوصيت لكم بألف دينار بعد موتي، أنا نقل الملك لولا لكن بعوض؟ بلا عوض، فإن المبال زين. هذه خرج. وشمل التعريف ما كان ما يعني مال، ما كان ملكا للعاقد وغير العاقد. إذا أنا بعت عبايتي هذا بيع لو مو بيع؟ نعم. إذا أبو الصبي باع أموال الصبي هذا بيع لو مو بيع؟ أبو الصبي باع أموال الصبي هذا بيع لو مو بيع؟ التعريف منطبق لو لا؟ الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم، دخل لو ما دخل؟ نعم دخل. وشمل التعريف مال، المال اللي هو ملك للعاقد أبيع عبايتي، وملك لغير العاقد اللي يعقد. فدخل في التعريف بيع الوكيل يبيع أموال الموكل، هذا بيع له مو بيع؟ نعم بيع. الولي يبيع أموال الصبي مثلا، هذا بيع له مو بيع؟ نعم بيع. دليل لذلك أنتم تقولون بيع الفضولي، لذلك أنتم تقولون بيع الفضولي، إذن بيع الفضولي بيع، أنا بيع عباية الأخ مثلا، هذا بيع لكن بيع متزلزل متوقف على إجازة المال. زين، احنا قلنا بعوض وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب. اطلب واحد هدية قربة من الله تعالى، انا اكو بنقل الملك لو لا؟ نعم. عوضا اكو لو ماكو؟ نعم. الثواب انا اطلب الثواب، لكن الثواب معلوم لو مجهول؟ الله شنو يعطيكم مقابل هذه الهدية؟ مو واضح. فالهبة المشروط فيها الثواب هاي شنو؟ المحسن هذا الهبة المشروط فيها مطلق الثواب. صدق واحد يطيب، هبة واحد يطيب، هذه كلها عوضا ولكنها شنو؟ ثوابها غير معلوم. يعني انتخل ما يجوز الرجوع فيها. إذا واحد هدية قربها إلى الله تعالى فلا أخل له الرجوع كما يخرنا في كتاب الهبة. صحيح مطلق الثواب. زين بعد شنو؟ خرج وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروط فيها مطلق الثواب. هذا البحث انتهى. البحث الآخر هذا هو بيع المكره. هذا بيع المكره أقف على بلي دخل بيع الوكيل، يعني ودخل بيع المكره ولو العبارة خلاف هذا، لكن الآن عندما تقرون السياق تشوفون هذا كتبوا ودخل بيع المكره. بيع المكره قسمين، بيع المكره الصحيح وبيع المكره الباطل. بيع المكره إذا كان صحيحا شنو مثاله؟ الباطل مثاله واضح، واحد جار مسدس قال بيع جارك أنا مبيعك، هذا البيع باطل. أما بيع المكره إذا كان صحيحا متى يكون صحيحا؟ إذا أجاز بعد البيع، جرنا عليه مسدس قلنا بيع جارك وانبعد صحيح؟ بعدين فكر ليش ما نبيع الجار؟ قال رضيته، هذا بيع المكره صحيح لو باطل؟ صح. هذا المثال. المثال الثاني اللي هو أفضل من هذا المثال، إذا خاطر عند عبد، العبد صار مسلم شنو نسوي؟ الحاكم الإسلامي شنو يسوي؟ ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. شو يسوي؟ يجبر على هذا بيع صحيح لو باطل؟ صحيح. الكافر حصل له مصحف قرآن، الحاكم الشرعي شو يسوي؟ يجبر على بيع، هذا بيع صحيح لو باطل؟ بيع صحيح. هذا البيع دخل في التعريف لو ما دخل في التعريف؟ لاحظوا التعريف، نقل الملك بعوض معلوم، دخل له ما دخل؟ نعم. إذن هذا بيع أيضا، ودخل بيع المكره في التعريف حيث يقع البيع، يعني في المكان الذي يقع صحيحا. ليش؟ إذ لم يعتبر التراضي. طيب التراضي كان موجود لو ما كان موجود هنا في العبارة؟ قال مع التراضي؟ ما قال. إذن هذا داخله. زين؟ إذا عرفنا هذا المطلب يتبين تعريفه في كتاب الدروس غلط مو صحيح. في الدروس شنو قال؟ قال الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم مع شنو؟ تراضي. نقول بيع المكره بتراضي وما بتراضي؟ ما بتراضي. مع ذلك هو بيع صحيح. فليش قيدت مع التراضي يا أيها المصنف في كتاب الدروس؟ هذا القيد مو صحيح. لا ما يرضى، يقول ما يرضى أبيع هذا الحكم، خلص العوض. فينا كل واحد عنده شيء يقبل أن يبيع ذلك الشيء بعوض؟ لا ما يرضى يبيع هذا العوض حتى إذا يطلع 1000 دينار. هذا إشكال على تعريف الدروس وفضل يعني بيع المكره وارد على تعريف المصنف في كتاب الدروس، لأن تعريف المصنف قال مع التراضي فبيع المكره ما يدخل بي، مع أنه بيع المكره بيعون. فليش المصنف في كتاب الدروس أضاف مع التراضي؟ والأحسن ما صنعه في هذا الكتاب اللي مع التراضي ما جابه. ودخل أيضا في التعريف بيع الأخرس بالإشارة وشراء الأخرس بالإشارة. الأخرس شلون يبيع ويشتري؟ بالإشارة. هذا إلك يعني، أو مثلا مقابل 10 دراهم. المهم يقولون واحد باطل، هذا معروف باللغة العربية، يقولون أعيا من باطل. أنا ما كان أعرف يحكي، كان إلى اللسان لكن كلش كان عي. يقولون في يوم من الأيام كان بيشتري غزال ب11 درهم، وكان الغزال في حبل ودا يمشي الغزال. فيجي واحد سألته يا باقل بكم اشتريت الغزال؟ فراضي أشير ما راضي يتكلم، ما كان يقدر زين يتكلم. فراضي أشير شاف إذا يعيف الحبل الغزال يفلت، فأخذ الحبل حطه في حلقة وأشار بأصابعه، يعني 10 دراهم. بعدين شاف بقى درهم واحد فطلع لسانه، يعني 11 درهم. مو طلع لسان غدا الشراء. بس القضية إذا وعد مثل باطل يعني أخرس كان مثلا هذا شلون يسوي؟ ها؟ بالإشارة. خب داخل في التعريف بيع له مو داخل؟ الإيجاب والقبول الدالان على نقل التعريف منطبق فهذا بيعه. ودخل بيع الأخرس بالإشارة وشراء بالإشارة فإنه يخطب على بيع الأخرس الإيجاب والقبول التعريف منطبق عليه. ويرد بيع الأخرس على تعريف أخذ اللفظ جنسا في الشرع شنو خاشر كاتب البيع هو اللفظ الدال. واضح لو مو واضح؟ قايل هو اللفظ الدال. نقول يا صاحب الشرايع بيع الأخرس بلفظ لو ما بلفظ؟ ها ما بلفظ. فبيع الأخرس مو داخل في تعريفه بينما المفروض في التعريف يكون جامع لجميع الأفراد. ويرد يرد يعني يشكله يرد بيع الأخرس على تعريف أخذ اللفظ جنسان اللي أخذ اللفظ جنس مقابل الإجابة والقبول ككتاب الشرائع قال هو اللفظ. هذا التعريف مو كامل. لا مو لفظ يقول تلفظ لو أشار بلي خبشانات يقول اللفظ وما في حكمي. ليش ما قال التعريف؟ قلنا قد مرة لازم يكون مانع وجامع مضطرب ومنعكس. إجابة قبول لا إجابة قبول يعني لا الإجابة القبول ما قلنا اللفظ الإجابة القبول بس ما إما لفظي وإما إشاري يعني بالإشارة فتعريفه ما مضبوط. زين هذا التعريف. إذا اتفق إلى الآن أن أفضل التعريف تعريف المصنف يعني كم قيد كان بي مثل قيد التراضي حادثة هنا اللفظ ما جاء بمكان الإجابة والقبول هذا منح تعريف المصنف. أما نجي إلى الإشكال على تعريف المصنف ثلاث إشكالات على تعريف المصنف وبقي في تعريف المصنف ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أخذ الإجارة داخل. لاحظوا الملك تسمية ملك العين وملك المنفعة. ملك المنفعة ملك لو مو ملك ملك المستأجر يملك المنفعة فندق. أما صاحب الفندق يملك شنو؟ عين الفندق. كمل كندن فعملكم يبنون حق المنفعة حق التحجير مثلا. هذا التعريف منطبق على الإجارة اللي هو منطبق. وصل للفندق استأجرته ملك الفندق 10 أيام. الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض المعلوم منطبق على الإجارة اللي هو منطبق. بلي ليش؟ المنفعة ملك لو مو ملك. المنفعة ملك من هو؟ الانتفاع من صاحب الفندق نقل هذا الكون. ها؟ لا ما قال كل الملك ما قال على نقل كل الملك قال على نقل الملك عين الفرع أو منفعتها. في الإجارة أخذ نقل الملك يا ملك ملك المنفعة صاحب الفندق إلى حق الانتفاع يفكر يجيب عنده غرفة هذا الحق وملك المنفعة يطلع إلى مستأجر الفندق. قول ليش ما قال؟ قول يقول نقل العين. ليش ما قال نقل العين؟ بعد واضح شنو؟ لا لا لا مقام الإشكال والدفة هذا دفة. ليش قال ألمس؟ كان يقول نقل العين. فقهاء دول مو رجال بالبازار ده يشتغل. فقهاء دقيقين في كلماتهم. شنو؟ مطلق لأنه الملك سواء كان كل الملك أو بعض الملك الملك مطلق. لا مو متدرب. الإجارة ما عقد مثل العقد لازم. هذا الإشكال الأول. هذا بتطلع هذا الإشكال مو لازم. وبقي في هذا التعريف كم إشكال؟ الإشكال الأول دخول عقد الإجارة. ليش؟ إن الملك يشمل العين ويشمل المنفعة. واحد مالك للعين واحد مالك المنفعة. شنو النسبة المنطقية بين ملك العين وملك المنفعة؟ ها؟ شنو النسبة المنطقية؟ أمو خصوص من واحد أحسنتم. ليش؟ قد يكون واحد هم مالك للعين هم مالك للمنفعة مثل هاي عبايتي حسب الظاهر هم أملك عينها هم من اللي لا يتبع بيها؟ أنا لا يتبع بيها هم أملك العين هم المنفعة. قد يكون واحد يملك المنفعة مو العين مثل منه؟ مستأجر الفندق في مكة. لازم كل واحد يملك العين مو المنفعة مثل منه مؤجر فندق في مشهد في هاي الأيام يملك العين العين ما لك ما يملك المنفعة فإذا ملك المنفعة في ملك أيضا هذا الإشكال خوف يعني متملك العين ليه متملك هذا الجواب هذا الإشكال شوف بقية الإشكالات ما كانت عن جهة السيد يقول الملك ظاهر في ملك العين يقول ما يخالف الإشكال الثاني بقي فيه دخول الهبة المشروط فيها عوض معين أنا أهدي لكم دار أقول أهديت هذه الدار لكم بشرط هذا الكتاب الخط تطولي إلي التعريف منطبق لو مو منطبق بلي بلي نقل الملك بعوض معلوم منطبق لو لا لكن هذا بيع له هدية هدية. احنا قلنا الهبة قسم يعني اما هبة مطلقة واما هبة مشروطة. فشو تقولون هذا سيدنا؟ شو رأيكم في حال هذا الاشكال؟ هذا داخل في التعريف مع انه مبين. الاشكال قال الصلح. قاعد لقصاب في العراق. كان يستشكر حقريت الزايد ناقص كل مرأة كانت تيجي تشتري او رجال من لحم يقول صالحتك اعطيك كيلو لحم مقابل مثلا دينار. يا طب ما كانت تتهم شنو معنى صالحتك وهذا شنو مقدس كان بعدين صار طلب حسب الله إلا إذا أنا صالحتكم على بيع هذا الكتاب بدينار هذا الصرف جائز لو جائز أصالحكم على إعطاء الكتاب بدينار هذا الصرف لو بيع إحنا قلنا في كتاب الصلح هذا صلح يفيد فائدة البيع لأن الصلح قد يفيد فائدة البيع قد يفيد فائدة الإجارة قد يفيد فائدة عقود أخرى وقلنا في الجزء الرابع أن الصلح عقد مستقل من بنفسه مو أنه تابع للبيع أو للإجارة هذا داخل في التحريم مع أنه هذا المبيع وإنما هو الصلح ودخل الصلح المشتمل على نقل الملك أبيع لكم كيلو لحم بعوض معلوم مو أبيع لكم أصالحكم على كيلو لحم فإنه ليس بيعا عند المصنف وعند المتأخرين وإن قال الجماعة إنهم بيعون لكن المصنف يرى أنه صلحون إذا صرف داخل في تعريف البيع ليش داخل في تعريف البيع؟ بالي؟ ما زين تعرف تفهم البيع؟ وأنت تجي؟ أعتقد إن أنا ما بيساعد. بالي؟ مصالحة. المصالحة؟ لا. شو أنت عن جمال؟ عارين الجمال السعر. أكثر من زين اللي عاملين في السعر. بالي. يقولي. الصلح ما بيشمل إذا صار قرار الطرفين ما يخالف. هذا بحث إن شاء الله راجعوا كتاب الصلح حتى تشوفون تفصيل أن الصلح عقد مستقل وعقد مو مستقل زين هذا بحث البحث الآخر المعاطاة بيع للمبيع مثل مثال الخباز تحطون يمه تحطون تومان تحطون قرصة خبز هذا بيع للمبيع لازم تربطين الخباز أيها الخباز قل بعتك هذا الخبز أنت تقول قبلت منك هذا بدرهم لازم ولا مو لازم أغلب القدماء كانوا يقولون لازم فعلا إذا ما كان إجابة قبول شنو يصير باطل باطل يعني يعني هذا مو بيع وإنما هي إباعة إذا رحت في الديوانية جابوا قدامكم شاي هذا بيع باعلكم الشار لا إباعة وشنو فعلت الإباعة إباعة يجوز تكافل هذا الشار تكرم هذا الشار ولكن الطرف الآخر يجوز له الرجوع ما حط الشاي قدامك قبل ما تحرم الشاي يجي يشير الشاي العقل ما إلحى نعم إلحى الإباحة مو عقد لازم بينما البيع عقد لازم فإن سأخذت الخبز أو اشتريت الدار بلا إجابة قبول اللي باع لكم الدار الحق يبطل ويضرب دهب انتفتوا؟ هذا إباحة هذا مبايع نعم لو قال بعتك اشتريته يصير عقد لازم وثابت ولا يجوز فيه الرجل لا الأخرس ميت الأخرس لأن ميت مثلا أما الإنسان ميت ما كان لازم يكون طبعا هذا رأي المتقدمين أما رأي المتأخرين من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إلى هذا اليوم فالغالب يقولون المعاطاة بيعهم وحيث كان البيع عبارة عن الإجابة والقبول المذكورين يعني بعوض معلوم فلان فلان إلى آخره فلا يكفي المعاطاة وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال. أنت تشتري كتاب. شو تطلب في مقابلة؟ بكيفه، تعطي دينار، تعطي درهم، تعطي كتاب ثاني مقابلا، وهو اعطاء كل واحد من المتبايعين يعطي ما يريد من المال. شنو يريد؟ يريد يعطي دينار، خلي يعطي دينار، درهم يعطي درهم، يريد يعطي كتاب، خلي يعطي كتاب، عوضا عما ياخذه من الاخر. يعني ياخذ شو يعطي شيء باتفاقهما على ذلك. يعني شلون انا اعطي واخذ؟ اتفقنا بعد انا اريد اخذ منك كتاب واعطي مقابل دينار بسبب اتفاق المتبايعين على شنو؟ الاعطاء والاخذ، طبعا بغير العقد المخصوص الذي هو بعته واشتريته. هذا تعريف المعطاء. سواء في ذلك، يعني يستوي الجليل كالدار والحقير كالشخاطة. الأشياء اللي لها قيمة كبيرة يسموها الجليل، الأشياء اللي ما لها قيمة مثل الشخاطة يسموها حقير. المعاطاة باطلة في الجليل وفي الحقير، صحيح؟ على المشهور بين أصحابنا اللي مطلقة باطل، بل كاد يكون إجماعا إلى قرن الشيخ الأنصاري. من الشيخ الأنصاري بالعكس صار، كاد يكون إجماعا بالعكس أن المعاطاة بيضة. نعم، يباح بالمعاطاة التصرف، التصرف من كل منهما في العوض الذي صار إليه، فيما يعني في عوض صار إليه. يعني أنتوا إذا قتل الخباز تمان يتمكن يأخذ، التمان لما يتمكن يأخذ، نعم، إيش تتمكن؟ تأكلون الخبز لو لا؟ نعم، لكن هذا لازم لو جائز، هذا جائز. إذا قبل ما تأكلون الخبز الخباز إلى حقه يبطل المعاطاة. إلى قبل ما يبيع الدرهم لكم حق تسترجعون الدرهم، هذا إباعة فقط مثل وضع الشاي أمامكم بالديوانية. يباح التصرف من كل منهما في عوض صار إليه، يعني انتقل إليه. هذا ما شنو هو؟ من العوض، من ديانية. ليش؟ لاستلزام دفع مالك العوض للعوض على وجه المعاطاة. هذا يستلزم الإذن في التصرف في العوض. الخباز عندما أعطاكم الخبز يأذن لكم في التصرف؟ لو يأذن، نعم يأذن. عندما دفع لكم المال على وجه المعاطاة هذا لازم شنو؟ أنه يقبل أنه تأكلون الخبز. إذا تأكلوا الخبز يستلزم دفع مالك المال للمال أو العوض، نفس الشيء، دفعه على هذا الوجه اللي هو وجه المعاطاة. هذا يستلزم الإذن في التصرف في العوض وفي المال. هذا البحث أيضا. البحث الآخر، الإباحة، عقد المعاطاة إباحة أو عقد متجلزل؟ قارين العقود المتجلزلة؟ لما قارين؟ العقود المتجلزلة مثل شنو؟ يعني عقد ولكن مشروط بشرط مو ثابت، وإنما هو مهزوز في مكان. خيار المجلس مثلا، عندما خيار المجلس العقد شو يكون؟ يكون متجلس. صار بحث العلماء أن المعاطاة إباحة لو عقد متجلس. بعض قائلين هذا إباحة مثل ورق الشاي أمامكم في الديواني، بعض قائلين هذا عقد متجلزل مثل شنو؟ قالي مثل ماذا؟ مثل بيع الفضولي. شو الفرق ما بينهم؟ من الناحية اللفظية الفرق واضح، من الناحية العملية شو الفرق؟ الفرق انتو اخذتوا شاص بالمعاطاة، هذه الشاص ولدت، مو شكل؟ هذه الشاص ولدت، هذا الولد إلنا بلي؟ حتى أفرض بعدين عقدهم صار لازم، أنتوا أكلتوا الشاط، عندما أكلتوا الشاط العين راح بعدين فكان يرجع هذه الولد إلما، الحليب إلما. إذا كنا إباحة، أنا إذا أبحث لكم شيء ثمار إلما في زمان الإباحة، يعني قبل ما يصير لازم، الملك للمالك، أنا أبحث لكم شاط تأخذوا في بيتكم تصرفوا بها مثل ما تريدون، ما ملكتكم إياها. في خلال هذه المدة جابت حليب، الحليب لنا ملكي، أتوقع أخذ منكم. فإذا قلنا الإباحة المعاطاة إباحة، إنما اللي صاير قبل ثبوت العقد، يعني قبل أكل الشاط، يعني إذا أكلت الشاط انتهى خلاص، بعد رجوع بعد ما إلى معنى المن يكون؟ يكون للمالك كما في كل إباحة. أما إذا قلنا هذا عقد متجلزل، عقد ثابت من البيع الفضولي مثل خيار المجلس، في المجلس أنا بعت لكم خروف، أكو خيار لو ماكو خيار؟ اكو خيار العقد الان متدرج مو شكل في المجلس الشاب جاب الجاهل هذا الجاهل للبائع ولا للمشتري بلي هذا ملك المشتري لو لك للبائع لا إباحة جاهل إباحة لازم ومعرفة إباحة لازم ومعرفة هذه الشاف المن الجاهل المن صار خلاف احتمال هنا من جانب للمشتري لأن ملكه صحيح من جانب هذا الملك مو مستقر هذا ملك متزلزل يعني ما استقر في ملكي فيكون المن للبائع فإذا قلنا على المعاطاة عقد شنو متزلزل إنما المن يكون احتمالي أما إذا قلنا إباحة إنما المن يكون للبايع طبعا هذا هو الثمر فيما بينهم وهل المعاطاة إباحة فيكون النماء المن للبايع أم عقد متزلزل فيكون النماء محتملا للوجهين ظاهر العبارة الأول يعني إباحة ليش قال نعم يضاعف التصرف ما شكل شنو ظهر هاي العبارة يضاعف التصرف يعني هاي إباحة هاي مو عقد متزلزل ظاهر العبارة الأول لأن الإباحة يعني هذا اللفظ ظاهر في ماذا ظاهر في الإباحة يعني لفظ يباح اللي موجود هذا ظاهر في الإباحة لأن الإباحة يعني لفظ يباح ظاهر في المعنى الإباحة مو في معنى العقل المتجلد ولا ينافي هذا المعنى قوله ويجوز الرجوع مع بقاء العين المصنف قال ويباح وبعدين قال ويجوز الرجوع يجوز الرجوع يعني هذا عقد بلي عقد متزلزل هذا معناته قد نقول إيه يعني يا ظاهر يجوز الرجوع الرجوع عن العقد المصنف يقول لا لأن الرجوع قسمه رجوع عن عقد وتراجع عن إباحة أنا بحث لكم هذا الكتاب بس طالع بي بعدين تراجعت هذا رجوع لو مو رجوع نعم فكلمة الرجوع لا تهدم ظهور كلمة يباح يباح ظاهر في الإباحة والرجوع لا ينافي الإباحة فشنو رأي المصنف أنها إباحة ولا ينافي منو ولا ينافيه لا ينافي شنو بلي الإباحة مو الإباحة مؤنث ولا ينافيه يعني هذا المعنى يا معنى وهو قوله مباحا لا ينافيه قول المصنف ويجوز الرجوع في المعاطات مع بقاء العين طبعا إذا مرض إلى أكل الخبز يرجع شنو يأخذ الخبز خلاص أما إذا العين باقي يجوز الرجوع لأن ذلك الرجوع لا ينافي الإباحة لأن الرجوع قسمين قلنا رجوعا عن عقد ورجوعا عن إباحة فالرجوع لا يعني أنه هنالك عقد وربما ظهر من بعض الأصحاب القول الثاني لشنو هو أنها عقد متزلزل لتعبير هذا البعض بجواز فسخ المعاطات فسخ يعني شنو فسخ يقولون فسخ إباحته لا يقال فسخ شنو عقده فسخ زواجه الشكل فظاهر أن المعاطاة عقدهم لتعبيره بجواز فسخ المعاطاة اللي هذا التعبير دال على وقوع أمر يوجب منه يوجب الفسخ يعني وقع هنالك أمر يوجب الفسخ شنو ذلك الأمر اللي يوجب الفسخ بل العقد فإذا هنالك عقدهم الدال على وقوع أمر يوجب الفسخ صحيح؟ أنا أستغر أنه هذا يوجبه يعني يوجب العقد المتزلزل مو يوجب الفسخ ولا يوجب قادر على الفسخ الدال على وقوع أمر يوجب منه العقد يعني شنو؟ يعني وقع هنالك أمر الإباحة علة لوجود العقد المتزلزل ولأنه وقع العقد المتزلزل لذلك عبر بفسخ هذا العقد وبإفصال هذا العقد صحيح؟ هذا بحث أيضا صلى الله على محمد وآله الطاهرين